القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. وقفنا مع قل اللهم مالك الملك، وقفة عظيمة، إن اعتقادك أن الله مالك الملك، وأنه ليس هناك أحد يملك مع الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اعتقادك هذا يقويك، يجعلك قوي بالله، يجعلك عزيز بالله، يجعلك متوكل على الله ومفوض إلى الله وراضي بالله ربا، راضي به جل جلاله سبحانه وتعالى، راضي به تماما. قل اللهم مالك الملك، وتبقى عارف مش انه يأتيك بس، ان اي حد يملك حاجة اللي ادهاله ربنا، الحاجة دي هو جايبها من عند ربنا، فلو انت عايزها او عايز زيها اسأل اللي اداله، ما تسألوش هو، ما تطمعش في اللي في ايده هو، ما تحقدش عليه ولا تحسده، لان هو ما جابهاش من عند نفسه، ده اللي ادهاله ربنا، فحسدك ليه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يرفع ويضع، يعز ويذل. فإذا رأيت نزول المهالك أو سمعت بزوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. عزيز لا يغالب، عليم بعزة، عزيز بعلم، قدير بحكمة، حكيم بقدرة جل جلاله، عزيز عليم حكيم قدير، يعطي من يشاء بحكمة. انت ما تعرفش بواطن الأمور، سبحان الله العظيم، انت ما تعرفش هي كده يقولوا ايه، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، بقى دول ربنا يديهم ما يديناش، ربنا رد عليهم قال ايه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا جل جلاله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي، بعضكم لبعض. ربنا قال ايه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، كلام كتير بقى هو، زي ما انت بتقول دايما وبتسمع دايما، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، اشمعنا الكلمة المصرية الجميلة، ها اشمعنا ده ربنا اداله وما ادانيش، اشمعنا ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا اجاب على الشبهة دي، رد عليه قال اليس الله بأعلم بالشاكرين، رد قول بلى، بلى هو اعلم، قول بلى. ان ربنا يعلم المحل القابل للنعمة، العامل بها على مراد الله، الشاكر لها كما ينبغي. قول يعني هم الكفار اللي ربنا اداهم دول وانعم عليهم قابلين للنعمة وشاكرين لها؟ لا، فتنة. هو ده معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ده ربنا اداهم فتنة، اداهم حجة عليهم، اداهم برضو عشان تبقى فاهم مقابل. كتير يعيرونا ويوبخونا ويذلونا، يقولوا ايه ده الكمبيوتر اللي انت شغال عليه، ده الكاميرا اللي انت بتصور بيها دي هم اللي اخترعوها، والاخر تقول لي انت هتروح الجنه هم يروحوا النار. يا عم انا لا اقول بودي حد جنه ولا بودي حد نار، ربنا اللي قال الكفار هيروحوا جهنم، واللي بعد كل اللي عملوه ده في خدمه الاسلام وخدمه الدين، اقول لك هم ما عملوش خدمه الاسلام، هم لو كانوا عارفين انه هيخدم الاسلام ما كانوش عملوه. هم عملوه عشان فلوس، اداهم فلوس. عملوه عشان شهرة، اداهم شهرة. عملوه عشان مجد وتخليد اسمهم انهم اخترعوا، اداهم التخليد. يبقى هو لما يديهم اللي انت شايف بقى ده اداهم فلوس متلتلة، ايوه مقابل اللي عملوه، ما هم عملوا، اعمل يديك. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لا أنت ولا الكافر هيبخسك حقك لو اشتغلت. اشتغل يديك على قد شغلك واكتر من شغلك، وهم فيها لا يبخسون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها يؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالشاهد هنا إيه؟ إن الناس دول عملوا عشان المجد، اداهم مجد عشان فلوس، اداهم فلوس، يبقى كده ملوش حاجة في الآخرة، خلاص خد كل حقه في الدنيا، خد حقه وزيادة. عشان كده ما تجيش تقول هيروح النار، أيوه هيروح النار لأنه ما عملش ربنا، مش عشان ما اخترعش، لا ده لما اخترع خد حقه، ولما عمل حاجة مفيدة للدين وللدنيا اداله حقه، كل ده واخد حقه في الدنيا وزيادة وزيادة. ربنا ما بيظلمش حد، لازم تؤمن بهذا. الشاهد ايه؟ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. اللهم اعزنا بعزك، اللهم ادم علينا عزك، انما العز والاسلام، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فانت لما تعرف دي وتعتقدها انت عزيز بالله، وتعز من تشاء بيدك الخير، الخير كله بإيد ربنا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويسلب ممن يشاء، المعطي قادر على ان يسلب، ويعطي بقدر ويسلب بقدر، زي ما قالوا ايه، عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني عطاؤه بكلمة كن خد، ومنعه وسلبه بكلمة كن، كلمة واحدة. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. على إيه؟ كل شيء، كل شيء. لازم تبقى مدقق قوي ومركز قوي مع كلمة كل شيء. اللي أنت عايزه ده شيء من الأشياء اللي ربنا قادر عليها. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج تدخل. سبحان الله العظيم، الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله. تدبر وتفكر في الليل والنهار بيدخلوا ازاي، يدخل الليل وازاي يخرج النهار وازاي يدخل النهار ويخرج الليل، ويتوالى ده بدقة في منتهى البلاغة، ربنا أقام الحجة. عملوا دلوقتي تلسكوب هائل وبيصور صور هائلة مبهرة، بهرت الناس إزاي سبحان الله العظيم الكون ده ماشي بدقة مش عايز أقول متناهية، فوق كلمة متناهية، مش بالثواني، بالفيمتو ثانية، وأقل من الفيمتو ثانية اللي لسه معرفناهاش. ربنا مسير هذا الكون، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وخد منها إن تذهب ظلمات الظلم وتدخل أنوار العدل، تذهب ظلمات الكرب والبؤس وتدخل أنوار اللطف والعطف والهداية والنور والكرم والإكرام والعطايا. كل الظلمات بتذهب ويجي بعدها النور. كنا بنتكلم عن الصبر، قالوا إيه؟ الصابرون هم الذين ينظرون إلى الليل وهم ينتظرون الفجر. هو شايف الظلام ده ومستني النور، عارف ان النور لازم هيطلع، هو ده الصابر بيقين. الفجر هيطلع هيطلع، محدش يقدر يمنع الفجر من الطلوع. هي دي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. بص النوايت البلح حاجة ميتة، حتة خشبة تحطها في الأرض تطلع منها زرعة خضرة، طلعت منين ديك؟ تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه بغير حساب. وخلي بالك لما نقول رزق مش مقصود فلوس بس، القرآن رزق والذكر رزق وتلاوة القرآن رزق والأولاد رزق وهداية الأولاد رزق والزوجة رزق وطيبة الزوجة رزق. لما تسأل ربنا الرزق ما تقصدش الفلوس وتبقى نيتك طلب الفلوس بس، وإنما طلب الرزق بمعناه الواسع. كنت لسه بقول مشروع عايز أعمله، إن كل الناس اللي كتبوا علمتني الحياة، فآخر عمره ما يكبر في السن كده يكتب إيه؟ علمتني الحياة. أنا بقى عايز أعمل علمني ربي. كانت نقطة من النقاط اللي أنا كاتبها، شوية نقاط كتير كده عندي، شوية كراسات وكشاكيل وأوراق تخريف كده بكتبها بالليل وأنا قاعد، لما ربنا يفتح بحاجة بنكتبها. بس بقول إيه؟ إن الفلوس المال أسهل شيء في الموضوع دي، علمتني الحياة اللي علمني ربي بقى، إن موضوع الفلوس ده أسهل حاجة في الموضوع، أسهل حاجة الحصول على الفلوس. قال لي يا عم الشيخ بقى الله يرحمك ما تقعدش لا ده أنا بقول لك عن خبرة الحياة أهو، اللي عايز فلوس بالحلال بالسعي يقدر يجيب فلوس، ويجيب فلوس كتير متلتل. رزق الله لا حرج على فضل الله، توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. بس هي دي، انطلق واطلب الرزق متوكلا على الله، هيديك ويغرقك في رزق. الفلوس دي اسهل حاجة، لكن اصعب حاجة اداء حق الله في الفلوس، انك انت الفلوس دي بقى تأدي حقها. الثبات على المنهج والثبات على المبدأ وإعطاء الحقوق أداء الحقوق ده الموضوع الكبير، مش موضوع الحصول على الفلوس. عشان كده ما تجعلش همك الفلوس، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وترزق من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من أخطر الآيات في القرآن الولاء والبراء، من أخطر الآيات في القرآن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك. التهديد ده احنا دايما نتكلم في علم السير إلى الله باليقين في الوعد والوعيد. لما ربنا يوعد وعده محقق، لما ربنا يتوعد وعيده محقق جل جلاله. فشوف الوعيد ده من أخطر الوعيد اللي تسمعه في القرآن. أخطر وعيد في القرآن: ليس من الله في شيء. يعني ربنا بيقول أنا بريء منه، ليس من الله في شيء. في شيء ده مين ده؟ مين ده اللي ليس من الله في شيء؟ اللي بيحب الكفار، اللي ولاؤه للكفار، اللي مثله أعلى دايما الكفار، اللي منبهر بالكفار ومعجب بالكفار وراضي عن الكفار وبيحب الكفار وشايف ان هم الناس الناجحين في الحياة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أي دي الولاية، إنك تتولاهم، تتولاهم. من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا اللي بيتقي شرهم. بيقول كلمة عشان يتقي شرهم أو يعمل حاجة عشان يتقي شرهم، لكن اللي بيحبهم من قلبه، بيوليهم من قلبه، منبهر ومعجب وراضي عن حالهم وحياتهم وبيدافع عنهم من قلبه، ليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء. الولاء والبراء يا جماعة. ثم تأتي الآيات ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. زي ما قلت لكم إن آيات قل اللهم مالك الملك دواء تنزل على الصدر كده تشرحه، وتنزل على القلب كده تغمره بنور، والإنسان يحس ببرودة كده في قلبه. تيجي آيات الإنسان يحس إنها فوق. يحس الإنسان آيات زي دي كده: ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك احذرني. ده بعد الآية، اسمع، ده آخر الآية. وعشان كده أنا قلت لكم من أول في موضوع أولي الألباب، خلي بالك من التعقيبات اللي في آخر الآيات إذا أردت أن تتدبر القرآن، إن التعقيب اللي في الآخر ده هو اللي بيفهمك الآية دي بتقول إيه، المقصود منها. هات الآية من الأول. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ربنا بيحذرك وبيقولك أنت هترجع لي، أنا بحذرك وأنت جاي لي، أنا بحذرك وأنت هتقابلني، أنا بحذرك وأنت هتقف قدامي وهحاسبك، أنا بحذرك وأنا عارف اللي في نفسك. ويحذركم الله نفسه. عارف لما يقابلك حد كده يعني شغال ويقول لك انا بحذرك، تقول له في ايه؟ انا بحذرك وبكرة تشوف، ما تعرفش تنام الليل، صح؟ صح؟ اهو ربنا قال لك كده، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. احذروا بقى، احذر بطش الله، احذر غضب الله، احذر عقوبة الله، احذر احذر الله، وليأخذك الحذر أن تحذر أنه على كل شيء قدير. آية توجع القلب، فليس من الله في شيء، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.